أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، سجدت الوجوه لعظمته، خلق الكون بقدرته، سبحانه سبحانه، الطير سبحه والوحش مجده والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور الصم قدسه، والنهر يهتف حمدا له في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه، سبحانه سبحانه، حي قيوم فلا ينام، وجل ان يشبهه الانام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب، في ثلث الليل الأخير ينزل نزول يليق بكماله وجلاله وعظمته، يقول هل من تائب فيقبل، هل من مسيء طالبا للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل، ويستر العيب ويعطي السائل، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين، وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مسك الحديث كلامه، ورحمة من الله سلامه، وشمس الشموس محياه، أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وإلى السماوات العلى أرقاه، ومن عليائه ناداه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وبعد إخوة الكرام، فخير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الكرام، ها نحن الآن على مشارف شهر رمضان، فنحن في رجب، وما أصبح باق على رمضان إلا القليل، شهر ونصف وربما يزيد قليلا. شهر رمضان ذلك الشهر الذي تشتاق له نفوسنا، شهر الطاعة، شهر العبادة، شهر الصيام والقيام، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يا رب بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. فرصة أن تدرك رمضان فرصة ربما لا تعوض، أنت ترى أن هناك أناسا أدركوا رمضان الماضي ولم يدركوا رمضان هذا، ولم يدركوه لأنه حال بينهم وبينه هادم اللذات ومفرق الجماعات. رمضان ذلك الشهر الذي نكسب فيه الحسنات بأقل عمل، ففيه أشهر الكرام هذه تتضاعف الحسنات، فتجد أن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. وقبل رمضان يجب أن نقف بضع وقفات تحيي قلوبنا، تذكر نفوسنا تقوي عزائمنا. أولها أخي الكريم، تذكر دائما أن الله عز وجل خلقك لعبادته، خلقك لطاعته. قال الله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. سبب خلقك وسبب وجودك في هذه الدنيا لا أن تأكل وتشرب وتعيش وبالنهاية تموت ولا شيء فعلته، لكلا والله، بل إن الله عز وجل أوجدك في هذه الدنيا لتعبده. وفي هذه يقول ابن القيم رحمه الله: وحق على العباد أن يعملوا لما خلقوا له، فإن الدنيا مركب عبور لا منزل حبور، فما العبد في الدنيا إلا كمثل راكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها هذا مثلنا في هذه الدنيا. وإنك إذا تأملت في نعم الله عز وجل عليك التي أنعم بها عليك في هذه الدنيا تجد أنها لا تعد ولا تحصى. قال ربي جل شأنه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إن الإنسان لظلوم كفار، ظلم نفسه وكفر نعمة الله عز وجل عليه. أخي الكريم، تأمل أن النعم، وتخيل أن النعم التي تبقى لك هي التي تشكر الله عليها فقط. فإذا شكرت نعمة ربك نعمة البصر يبقى لك البصر، وإذا شكرت نعمة الله عز وجل السمع يبقى السمع. بالله عليك كم ستفقد من النعم؟ لا شك والله أنك ستفقد الكثير الكثير الكثير. نعم الله عز وجل، أنعم الله عز وجل بها علينا، لننظر هل نشكر أم نكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأعظم نعمة أنعم الله عز وجل علينا بها هي نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة. فكثير ممن عاش على ظهر هذه الأرض حرموا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. كلمة التوحيد، كلمة الإخلاص، الكلمة التي قامت بها السماوات والأرض، الكلمة التي من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها دخل الجنة، دخل الجنة. الكلمة التي لما حضر أبو طالب الموت أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل ورجل آخر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال يا عم، ذلك الرجل الذي دافع ونافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي يدافع عنه إلى آخر لحظة من حياته، منع الكثير من السوء ومنع الكثير من المشركين عن أداه صلى الله عليه وسلم. لما حضرته الوفاة وأتى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزال يكلمني حتى قال آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب، ومات قبل أن يقول لا إله إلا الله. انظر، هل تشفع له دفاعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ ولادته إلى يوم وفاة أبي طالب؟ والله ما شفعت له في دخول الجنة، إلا أنها شفعت له في تيسير العباد. كلمة لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة يقولها العبد مطمئنا بها يدخل الجنة مباشرة. لا إله إلا الله مفتاح الجنة. وللأسف أنك تجد أن الكثير اغتر بهذه الكلمة، تجد أن الكثير عندما تنصحه وتذكره وتقول الصلاة، الزكاة، القيام، العبادة، كذا وكذا وكذا، تجد انه يقول يا عم الشيخ احنا نقول لا اله الا الله، ومن قال لا اله الا الله دخل الجنه. يا عم الشيخ احنا مسلمين، احنا مش بنعبد ربنا. اهم حاجه في القلب كلا والله لا اله الا الله. قال العلماء انها مثل مفتاح الجنه لها اسنان، هل اي مفتاح يفتح اي باب؟ كلا، فلا بد ان تكون هناك اسنان معينه حتى يفتح الباب. هكذا قال العلماء. فقالوا وبشروط سبعه قد كيدت وفي نصوص الوحي حقا واضح، فانه لم ينتفع قائلها بالنطق الا حيث يستكملها، اي انها لا تنفع العبد بالنطق هكذا وقلب فقط، بل ان لها شروطا لا بد ان تتوفر فيها حتى يدخل بها العبد الجنه. قال العلم واليقين والقبول والانقياد بقدر ما اقول والصدق والاخلاص والمحبه. وفقك الله لما احبك. العلم ان يعلم العبد معنى هذه الكلمه. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فاعلم انه لا اله الا الله، اعلم انه لا معبود بحق الا الله. هناك معبودات كثيره الا انها باطله، فلا معبود بحق الا الله سبحانه وتعالى. علم ينافي الجهل. اليقين ان يقولها العبد ليس كلمه مجرده هكذا، بل ان تكون عن يقين من قلبه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله موقنا بها قلبه يقينا جازما انه لا اله الا الله. العلم واليقين والقبول ان يتقبلها العبد، والانقياد ان ينقاد لكل ما يامره الله عز وجل ويامره رسول الله صلى الله عليه وسلم به. فمثله كمثل العبد الذليل المنقاد المطاع الى سيده، يامره سيده فيبتسم. هكذا وجب على العبد المسلم المؤمن ان ينقاد الى ربه ومولاه في كل اوامره ونواهيه. قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والصدق والاخلاص ان يقولها ابتغاء مرضات الله وابتغاء وجه الله. فانتم كما تعلمون ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، مع انهم كانوا يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله، كانوا يصلون مع المسلمين، الا ان قلوبهم كانت تنكر ذلك، فلم ينفعهم ذلك، بل ذلك زاد وبالا عليهم، فجعلوا في الدرك الاسفل من النار. والمحبه ان يقولها ليس مرغما علينا، بل يقولها بحب، يقولها بحب وجمال لا اله الا الله. هذه النعمه من اجل نعم الله عز وجل علينا، نعمه الاسلام. الله اكبر. نحمد الله عز وجل ان جعلنا مسلمين. الاسلام بما فيه من شرائع عظام وشرائع عظيمه هي انفع العباد. قال الله الا يعلم من خلق، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذه اعظم نعمه انعم الله عز وجل بها علينا. واذا تاملت في نعم الله عز وجل ستجد انه لا حصر لها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اصبح منكم امنا في سربه معافى في جسده عند بركوت يومه فكانما حيلت له الدنيا بحذافيرها، باشياء بسيطه كانه ملك الدنيا كلها، امنا في سربه، امنا في مكانه، امنا في بيته، لا يخشى ان يقع عليه صاروخ مثلا فيهلكه، لا يخشى من السارقين، لا يخشى على شيء، آمن في سربه، معافى في جسده. أخي الكريم أتيت إلى المسجد وحدك، هذه والله نعمة. الكثير الكثير يتمنون أن يأتوا إلى المساجد، يتمنون أن يسجدوا لله عز وجل، يتمنون أن يقفوا بين يدي الله عز وجل، ولكن حال بينهم المرض وحال بينهم الظروف. آمنة في سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، عنده ما يأكل به في يومه، ليس غدا بل في يومه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي كأنما ملك الدنيا كلها، كأنما ملك الدنيا بأسرها. نعم كثيرة ليظهر ربنا جل وعلا، هل نشكر أم نكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الوقفة الثانية، أخي الكريم، سل الله عز وجل دائما أن يبلغك رضاً. فقد كان السلف رحمه الله عز وجل يجلسون بعد رمضان 6 أشهر يقولون اللهم تقبل منا رمضان، وبقية العام يقولون اللهم بلغنا رمضان لما فيه من فضائل. وها أنتم ترون أن الموت غير أناسا عن رمضان. فكم كنت تعرف ممن عاش في سلف من بين أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعدهم حيا، فما أقرب القاصر من الدامي، فما أقرب القاصر من الدامي. أسلم رجلان من بلي، قوم ومكان يدعى بلي، أسلم رجلين من بلي، وكان أحدهما وأسلم معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من صاحبه، فمات المجتهد شهيدا، ثم مكث الآخر بعده بسنة ثم مات على فراشه. فرأى طلحة بن عبيد الله صحابي جليل رضي الله عنه، رأى في نومه أن الذي مات آخرا يدخل الجنة أولا، وأن المجتهد الشهيد يدخل رمضان آخرا. فتعجب طلحة، ثم ذهب وتحدث مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعجبوا، ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مما تعجبون؟ أليس قد أدرك رمضان بعده؟ أليس قد صلى بعده 6000 وكذا وكذا ركعة؟ ثم قال: إن ما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. بسبب ماذا؟ بسبب سنة صامها وقامها، حسنات كأمثال الجبال. أخي الكريم، إن رأس مال المسلم هو عمره، رأس مال المسلم هو عمره، فإذا فني رأس ماله فما لك؟ فاحرص على كل دقيقة بل على كل ثانية من وقتك، فإن العبد إذا اشتغل بالمعاصي وأعرض عن الله وجد الحسرة، كل الحسرة، يوم يقول: رب ارجعون، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما ترك، ويقال: كلا كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 5، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، عن عمره فيما أفناه. انظر إلى حال الكافرين، قال الله عز وجل عنهم: وهم يصطرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، ولكن بعد فوات الأوان. قال الله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر؟ ألم يطيل الله عز وجل في أعمالكم؟ أطال في أعمالكم وجاءكم النذير، جاء جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بآيات بينات، جاءكم وها أنتم ترون القرآن بين أيديكم فيه عذر وعظات. القرآن نزل ليتدبر فيه، ليتفكر فيه، ليس مجرد يركن في المنازل، يركن في المساجد، تجد أن المصاحف وليتذكر أولو الألباب ليتدبروا آياته. كثيرا ما تسمع القرآن في المكان، في أماكن عملك وفي بيتك وفي الطرقات وفي المواصلات، في كل مكان تسمع كلام الله عز وجل يتلى، تدبر ولو آيات، فإن القرآن كلام الله المعجز، أنزله على نبيه وتحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله فما استطاعوا، وما استطاعوا كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. حتى يسأل عن خمس، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أنت في عز شبابك لحظات تندم عليها في المستقبل، تجد أن العظام قد جفت، تجد أنك لو كنت في شبابك تستطيع أن تفعل كذا وكذا وكذا، وتذهب وتقوم بين يدي الله عز وجل، تصوم النهار وتقوم الليل، أشياء لن يستطيع أن يفعلها العبد إذا كبر سنه. تجد أن الشباب كله حماس، كله حيوية، لذلك كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله شاب نشأ في عبادة الله. ليس معناه أنه لا يذنب، كلا، بل إنه يذنب ولكنه سرعان ما يعود، يذنب ثم يعود، يذنب ثم يعود، يجد أن قلبه دائما معلق بالله، نشأ في عبادة الله. وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال احرص ألا تدخل بيتك إلا حلالا، احرص أن تعرف مكان كل لقمة تأكلها واطعمها أولادك، احرص على كل نفقة من أين جاءت وفيما تنفقها. المال نعمة ينعم الله عز وجل بها عليك، وفي نفس الوقت ابتلاء، لينظر تأمل الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، فأما إذا ما ابتلاه ربه بالإكرام والإنعام لينظر هل يؤدي شكر النعم وهل ينفقها فيما أحل الله عز وجل أم ماذا يفعل. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، أيضا يمنع الله عز وجل عن أناس لينظر هل سيصبر أم سيجحد. وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ذلك الصحابي الجليل، لما دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وأسلم، ماذا فعل؟ خرج مباشرة يدعو الناس إلى دين الله، فأسلم على يديه 6 من 10 المبشرين بالجنة. أسألك بالله، هل كان يعلم من الإسلام كثيرا؟ هل كان يدري عن الإسلام كثيرا حتى يدعو الناس إلى دين الله؟ والله لم يدري إلا أشياء قليلة، أنه لا إله إلا الله، وأنه لا معبود إلا الله، وأن هذه الأوثان والأصنام لا تسمن ولا تغني من جوع. لما تأكد من ذلك وعلم ذلك خرج مباشرة يدعو الناس إلى دين الله وأسلم على يديه الكثير. فأنت مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة تعلمها، أنت تحفظ حديثا، تحفظ آية، ليس معناها ألا تدعو الناس وتقول الدعوة للمشايخ والعلماء وكلا. قال الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، هل أنت بمتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فادعو العباد إلى دين الله، ادعو العباد إلى الصلاة، لا تدري لعل الله عز وجل يجعل القبول في قلبك، وتجد أن الإخوة يستجيبون لك. تجد، تخيل أن كل صلاة يصليها، كل عمل يعمله يكون في ميزان حسناته، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبحان الله وما أنا من المشركين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله حمدا يبلغ رضاه، وصلى الله على افضل المصطفى وعلى من صاح الموالاه وسلم تسليما لا يدرك انتهاه. وبعد اخوة الكرام، فقلنا ان اصل الخلق وسبب الوجود هو عبادة الله عز وجل، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الوقت الثانية، اعلم رحمك الله ان راس مال المسلم هو عمره، فاذا فرط فيه فماذا بقي له؟ فما بقي له؟ فالدنيا دار عمل ولا حساب، والآخرة حساب ولا عمل. الوقفة الثالثة، تحرص رحمك الله على ذكر الله دائما، وأعظم الذكر قراءة القرآن. احرص أن يكون لك ورد يومي ولو أقل القليل، تجد أنه مع انتشار الإنترنت والمواقع تجد أن الناس يجلسون للساعات الطوال، ألا يفرغون أنفسهم ولو لدقائق معدودات لقراءة بعض آيات من كتاب الله عز وجل يداوم عليها؟ ليس، لا أقول يقرأ الكثير وجزء وجزئين في اليوم، كلا، بل شيء يسير تجد أن الله عز وجل سيبارك له في أهله وماله وولده بقراءة آيات معدودات من كتاب الله عز وجل. وتذكر دائما أحاديث فضل القرآن. قال الله: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أخي الكريم، تقول الحمد لله رب العالمين، كم حرفا في هذه الآية؟ والحرف بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذا تأملت كمية الحسنات التي تأخذها في كلام الله عز وجل تجد أنها عدد لا يعد ولا يحصى. تجد أن البعض يتحجج بالشغل والعمل وأنه لا وقت، سبحان الله. تجد أن نفس الشخص هو الذي ربما يتحدث مع صاحبه أو على المقهى لساعات طوال، كلام بلا فائدة، بل إنه كله غيبة ونميمة. ذكر الله حافظ عليه، عود لسانك عليه، ليكن لسانك رطبا بذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال الله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكر الله صدقة بلا مال، ذكر الله لا يحتاج لبذل وقت ولا جهد ولا مال. كلمات يسيرات تنطق بها وتجد وتفاجأ بها عند الله كبيرة. أحدنا إذا ترك ملابسه وأتى ليلبسها بعد حين ووجد فيها بعض الأموال تجد أنه يفرح، فما بالك يوم القيامة إذا كنت تقف بين يدي الله عز وجل ووجدت حسنات بأمثال الجبال لا تعلم عنها شيئا، بالله عليك كيف ستره ومفرحتك؟ صدقة بالأعمال لا تحتاج لأي شيء، ذكر الله ليكن لسانك كان وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكن لسانك رطبا بذكر الله. الوقت الأخير عود نفسك على قيام الليل حتى إذا أتى رمضان تكون واقفا مستمتعا بالصلاة، تكون واقفا تتلذذ بالصلاة. أخي الكريم أسألك، هل نصلي الصلوات الخمس لنرتاح بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال رضي الله عنه: أرحنا بها يا بلال؟ كأننا ننظر متعبون ويقول أرحنا بها، نرتاح بالصلاة. أسألكم، هل نحن نصلي لنرتاح بها أم لنرتاح منها؟ لنرتاح بها أم لنرتاح منها؟ احرص أن تكثر من النوافل. النوافل هذه التي فضلها كبير جدا، فمن تقرب إلى الله عز وجل بشر تقرب الله منه ذراعا، ومن تقرب منه ذراعا تقرب منه باعا، وإن أتاه يمشي أتاه هرولة. والله عز وجل يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، ولئن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ثم قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. احرص على ركعات قبل صلاة الظهر، أربع ركعات وركعتين بعد الصلاة، ركعتين قبل الفجر. احرص وعود نفسك على القيام لصلاة الفجر. والله إن المساجد تشتهي، وإن المساجد تئن في صلاة الفجر، تجد أن في صلاة الجمعة تجد أن المساجد، كل المساجد مليئة بالناس، فأين هم في صلاة الفجر؟ أليست صلاة الفجر من الصلوات المكتوبات؟ أليست صلاة الفجر قد فرضه الله عز وجل في هذا المعاد؟ أليست مثل الصلوات الأخريات؟ لماذا نحن نتجاهل ونتناسى هذه الصلاة؟ بل إن صلاة الفجر فضلها ربما يفوق كل الصلوات. طوبى لهم، طوبى لهم لمن يتركون الفراش ويذهبون إلى لقاء الله عز وجل، إلى السجود بين يدي الله عز وجل في نوم الناس. خير العبادة عبادة في الهرج، عبادة في وقت انشغال الناس. إخوتي الكرام، لنستعد لرمضان من الآن بالتعود على ذكر الله، بقراءة القرآن صفحات يسيرة، بالتعود على القيام بصلاة الفجر، بالتعود على قيام الليل. مدح الله عز وجل أهل قيام الليل فقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. أخفى الله عز وجل أجرهم لعظمه وكثرته، وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الأعمى والبصير إنما يتذكر أولو الألباب. أخي الكريم، أين المرضى؟ أين المحتاجون؟ أين المديونون؟ أين الذين يريدون كذا وكذا وكذا؟ أين الذين يريدون زوجات صالحات؟ أين الذين يريدون أولادا صالحين؟ لماذا يغفلون عن ركعات بالليل حين يتنزل الله عز وجل؟ تخيل إذا أردت منك شيئا أنا آتيه وأستلطفه، أريد منك كذا وكذا وكذا، فما بالك أن رب العزة خالق السماوات والأرض وما بينهما ينزل في ثلث الليل الأخير يقول: من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. ينزل ربنا فمن طلب منه أعطاه، الكريم سبحانه جل وعلا. إذا وقف العباد كلهم وسأل الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. نصيحة أردت أن أقدمها لنفسي أولا ثم إياكم، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من العاملين بها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا، انصرنا على القوم الكافرين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، وأعنا فيه يا رب على الصيام والقيام. يا رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا ومرضى المسلمين. يا رب ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اذل الشرك والمشركين، اعداءك اعداء الدين. اللهم وعليك باليهود الملاعين. اللهم اجعل الدائره تدور على الكافرين. اللهم واذن لشرك ان يعود ويسود، واهلك الكفره واليهود. اللهم اجعل مصر امنا امانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم من ارادنا وديننا ومصرنا بخير فوفقه يا رب لكل خير، ومن ارادنا وديننا ومصرنا بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره السابع في تدبيره يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.